بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب في السروج في المساجد. قال: حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: إيتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا، فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال: ضعيف زياد بن أبي سودة، وإن روى عنه جمع ووثقه مروان بن محمد الدمشقي فيما نقله عنه أبو زرعة في تاريخه، وذكره ابن حبان في الثقات. قال عنه الذهبي في الميزان: في النفس شيء من الاحتجاج به. وأورد له هذا الحديث وقال: هذا حديث منكر جدا. وضعفه عبد الحق في الأحكام الوسطى، وابن القطان في بيان الوهم والإيهام. وقال الحافظ في الإصابة عن هذا الحديث: فيه نظر. وكنا قد صححنا هذا الحديث في شرح مشكل الآثار، وضعفناه في مسند أحمد، لكننا لم نشر إلى ذلك في المسند، فليستدرك من هنا. ورواية أبي داود هذه وردت من طريق زياد بن أبي سودة عن ميمونة مباشرة دون واسطة، والصحيح أن بينهما عثمان بن أبي سودة، نبه عليه المزي في تهذيب الكلام في تهذيب الكمال، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. نبه عليه المزي في تهذيب الكمال وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث. زيادة الحديث ضعيف يعني. مسكين ما أتكلم عليه؟ ما تكلم عليه حسن. نعم، ما تكلم عليه حسن. الحديث ضعيف، استدلوا على الحديث جواز سد الرحل إلى بيت المقدس، ولكن الحديث ضعيف. يغني عنه الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. هذا حديث صحيح. أما هذا الحديث قال الرسول: ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد ذاك حرب، فإن لم تصلوا فيه فأتوا فابعثوا بزيت يسرج في قناديل. هذا ضعيف، لكن يغني على الحديث الصحيح أنه أن بيت المقدس ما تشد فيه الرحل إليه، يعني لا يجوز السفر لمكان للعبادة إلا إلى المسجد الحرام للصلاة فيه والعمرة والحج، والمسجد النبوي أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان للصلاة فيه، ومسجد الأقصى. أما غيرها فلا يجوز أن يسافر للصلاة في مسجد الدنيا غير هذه الثلاثة. نعم، هذا الحديث ضعيف. أتوه فصلوا فيه، فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله. نعم. أحسن الله إليكم. في التقريب: مسكين بن بكير الحراني أبو عبد الرحمن الحذاء صدوق يخطئ، وكان صاحب حديث من التاسعة، مات سنة 98، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني العلة بس بزياد بن أبي سودة. نعم. والرجل اللي بينه وبين ميمونة هنا. طيب، باب في حصى المسجد. باب في حصى المسجد. قال: حدثنا سهل بن تمام بن بزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا. يضعه تحته يعني ليفترشه، يعني في حصن المسجد هل يجوز افتراشه؟ طيب اشكال على تخريجه. قال إسناده ضعيف لجهالة أبي الوليد وهو مولى رواحة وسهل مولى رواحة وسهل بن تمام وإن كانت وسهل بن تمام وإن كانت له أوهام قد توبع. وأخرجه ابن خزيمة والبيهقي من طريقين عن عمر بن سليم أو سليم عن عمر بن سليم بهذا الإسناد. وقال ابن خزيمة إن ثبت الخبر. وقال البيهقي حديث ابن عمر متصل وإسناده لا بأس به. وتعقبه ابن التركماني بأن أبا الوليد مجهول. أبا الوليد طيب. باب في حصن المسجد، يعني هل يجوز افتراشه في المسجد أم لا؟ يأتي في ثوبه فيلبسه تحته، يعني يضعه تحته ليفترشه. في جواز افتراش الحصى في المسجد. على كل حال يعني يكون يفترش الحصى في المسجد لا حرج في ذلك، حتى لو صح الحديث كان في حصبة وأرد يفترشها لتقيه الرطوبة أو تقيه الحر أو البرد أو غير ذلك فلا حرج، الأمر في هذا واسع، لكن الحديث لا أصلح هنا. طيب الحديث بعده. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، يعني يطالبه. الحديث بعده. قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاة تناشد الذي يخرجها من المسجد. أبو حصين حصين ولا حصين؟ عندي بالشكل ضبط بالشكل حصين. ومحمد إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني الشيخ المؤلف، هذا شريك هذا أبو شوف ضبطه حصين ولا حصين. طيب ايش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه. شجاع بن الوليد وإن كان ثقة له أوهام وقد شك في رفعه ولم يتابع عليه. وشريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ. أبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين. أبو حصين هو عثمان بن عاصم بن حصين. كذا أبو حصين عندك؟ بالشكل أحسن. يعني في سنده شريك. وابن رسلان قال أبو حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. واسمه عثمان. ابن رسلان؟ ابن رسلان نعم. حصين. طيب. أبو حصين بضم الحاء وفتح الصاد. طيب. والحديث السابع اللي قبله. حديث الأعمش عن أبي صالح. إيش قال عليه؟ قال رجاله ثقات. ثقات؟ نعم. ثم ذكر اختلافا كثيرا في سنده. ها؟ قال وقد اختلف فيه على أبي صالح. طيب أبو صالح أتكلم على أبي صالح. أبو صالح هو قال هو ذكوان السمان. ها؟ أبو صالح هو ذكوان السمان. يعني الحديث مقطوع عن إسحاق ليس مرسل، ما في صحابي. نعم لا تابع يحصل وليكم مقطوع. حديث مقطوع يعني أبو صالح يقول كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده. والحديث الذي بعده ضعيف إن الحصى تناشد الذي يخرجها من المسجد عن أبي صالح كذلك. الحديث الذي بعده عن أبي صالح عن أبي هريرة. سأل عليه قول ضعيف، إيش فيه شريك؟ نعم، إسناده ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه. وقفه على أبي صالح. ولا وقفه على أبي هريرة. على أبي هريرة أحسن. قال أخرجه العقيلي وقال هذا من حديث الأعمش وأبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا. طيب، وفي شريك ضعيف في أبو حصين، ولا أبو بدر في الكلام متكلم فيه، ما ذكر الكلام في أبي حصين. شو الكلام؟ في شجاع بن الوليد وشريك. شجاع بن الوليد في الكلام، في كلام قال شجاع بن الوليد وإن كان ثقة له أوهام وقد شك في رفعه ولم يتابع عليه. هنا قال أراه قد رفع. في على كل حال يعني يكون الحصى إذا أخذها بس تناشده يعني هذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، حتى وقال أبو أراه في ضعف في سند الشريك، فيكون على الأصل إذا أخذ حصى من المسجد واحتاج الأمر في هذا سعة، لكن ما ينبغي له أن يخرج ما يحتاجه المسجد إذا كان مفروش بحصبة فلا يخرجها، كما أنه لا يخرج الفرش كذلك إيش لا يخرج الحصبة، لكن كلها تناشده هذا لا يصح. قلوا إن الحصى تناشد، الشاهد يقول أي إن الحصى تسأل بالله ألا يخرجها أحد من المسجد. طيب بعد كانهم صححوا وقفها أحسن، كانهم هنا صححوا وقفه على أبي هريرة، قالوا إسناد ضعيف مرفوعا والصحيح وقفه، لكن في سند الشريك ذكروا أن العقيلي أخرجه من حديث أعمش وأبي حسين وأبي حصين عن أبي صالح. نعم، طيب العمش. نعم. طيب أبو بدر شجاع بن الوليد كذلك وفي كلام. نعم، لكن هذا في إسناد المرفوع أحسن عليكم. قالوا قال الدارقطني في العلل. طيب والموقوف ما فيه إسناد أبو بدر، ما ذكروا إسناده هنا، لكن يعني في الحال يكون كون الحصى تناشد لا يخرجها من المسجد فيه هذا يحتاج إلى دليل صحيح، والأصل لا يخرج من المسجد شيء لا فرش ولا حصبة ولا غيرها، لكن لو أخرج حصى من المسجد فلا يقال إنه آثم، ويقال إن الحصى تناشده لم يصح في ذلك دليل. نعم، ذكر أحسن عليكم الشيخ ياسر في تخريج إسناد الموقوف قال هو ما رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن كعب قال إن الحصاة إذا أخرجت من المسجد تناشد صاحبها، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة أو إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار يأخذ عن بني إسرائيل. طيب، ما الأمر في هذا يعني سهل. نعم، أحسن الله عليكم. باب في كنس المسجد. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. خرج الترمذي واستغربه البخاري وقال لا يعرف المطلب سماع من أحد من الصحابة، وكذا علي بن المديني في سيد عبد المجيد بن أبي رواد متكلم فيه وفيه عن أنس بن جريج. وش قال عليه؟ قال إسناده ضعيف ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس ورواه بالعنعنة. وقال ابن المديني كما في الكفاية للخطيب ابن جريج لم يسمع من المطلب. إيش؟ ابن جريج لم يسمع من المطلب، كان يأخذ أحاديثه عن ابن أبي يحيى عنه. وقال الدارقطني فيما نقله عنه ابن الجوزي في العلل المتناهية كان يدلسها عن ابن ميسرة وغيره من الضعفاء. والمطلب بن عبد الله لم يسمع من أنس فيما قال ابن المديني والبخاري. وقد اختلف في إسناده على ابن أبي رواد وعلى ابن جريج كما سيأتي في التخريج، كما نقله عنهما الترمذي كما نقله عنهما الترمذي. ثم قال ابن عبد البر ليس هذا الحديث مما يحتج به لضعفه. ثم قال ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم ولفظه عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي باب ذم من يحفظ القرآن ثم ينساه ويشهد للقطعة الأولى منه حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم ولفظه عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. وفي باب ذم من يحفظ القرآن ثم ينساه حديث سعد بن عبادة وسيأتي عند المصنف. وفي الفتح واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن إيش؟ وفي الفتح واختلف السلف في نسيان القرآن، فمنهم من جعل ذلك من الكبائر، وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن عن الضحاك بن مزاحم وهو من التابعين قال ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. وأخرجه ابن سعد في الطبقات وأحمد في الزهد من طريقين عن أبي خلدة عن خالد بن دينار عن أبي العالية وهو من كبار التابعين قال كنا نرى من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه لا يقرأ منه شيئا. ورجاله ثقات وسنده جيد. ولابن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن سيرين كنا نقرأ حديث من؟ عن أبي العالية قال كنا نرى أو نرى من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه لا يقرأ منه شيئا. ورجاله ثقات وسنده جيد. ولابن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن سيرين في الذي ينسى القرآن كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وقد قال به من الشافعية أبو المكارم والرياني واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء. واحتج بأن الإعراض عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن، ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به والتهاون بأمره. من الحديث ضعيف فيه عن عاتب بن جريج وفيه المطلب بن حنطب لم يسمع من الناس كن منقطع، ولو صح فالمثل شال لمخالفة الأصول الدالة على أن أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، والدالة على أن النسيان لا يؤخذ به الإنسان. يعني الحديث ضعيف السند شاذ المتن. ورد هذه أجر أمتي حتى قاله يخرجها من المسجد، ورد هذه أجر أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل. وكذلك أيضا دلت النصوص على أن الإنسان لا يؤاخذ الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت كما في صحيح مسلم. عُدَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى قَالَ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. هذا الأمر سهل. إذا الحديث ضعيف اجتهاد في المتن، فليس لسان السر أعظم الذنب، بل أعظم الذنب هو الشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والحديث أخرجه الترمذي واستغربه البخاري وقال لا يعرف المطلب سماع من أحد من الصحابة، وكذا علي بن المديني. وفي سند عبد المجيد بن أبي رواد متكلم فيه، وفيه عن عاثم بن جريج. فهذا من جهة إيش؟ السند، ومن جهة بثك الأشاعر. نعم. أحسن عليكم. في قوله حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، قال ابن رسلان وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاتا من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لإزالتها لا إله إلا الله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال. إيش قال غسمنا؟ قال وسمعت من بعض المشايخ. من قال؟ ابن رسلان أحسن الله. قال وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لإزالتها لا إله إلا الله، ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاها وهي كلمة التوحيد وبين الأفعال والأقوال، وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. وفي نسيان القرآن أحسن عليكم، قال ابن رسلان قال شارح المصابيح قوله في الحديث فلم أرى ذنبا أعظم أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفاف وقلة تعظيمه للقرآن، وإنما قال عليه السلام هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن. وإنما قال عليه السلام هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن. قال شارح المصابيح قوله في الحديث فلم أرى ذنبا أعظم أي من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفاف وقلة تعظيمه للقرآن. ذنب من الصغائر، الحديث ما في تقييد. لذا أقول أنه شاذ، لو كان من الصغائر سهل أمر سهل. نعم. قولوا عُدَتْ عَلَيْ ظَهْرَنَا فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ يَجُرُّ ثُمَّتِيَانِ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ. قال الطيبي غداه ما يقع في العين من تراب أو تبن أو وسخ، ولا بد في الكلام من تقدير مضاف هي أجور أعمال أمتي، وأجر الغداه أجر إخراج الغداه إما بالجر وحتى إيش معنى إله. لا بد في الكلام من تقدير مضاف أي أجور أعمال أمتي، وأجر الغداه أجر إخراج الغداه وإما بالجر حتى بمعنى إلى تقدير إلى إخراج القذاة. وعلى هذا قول يخرجها رجل المسجد جملة مستلفة للبيان، وإما بالرفع عطفا على أجور فالقذاة مبتدأ ويخرجها خبره قاله قال. ونقول إن أعظم سورة نقول من ذنب نسيان من ذنب نسيان سورة كائنة من القرآن، فإن قلت هذا منافذ لما مر في باب الكبائر قلت إن سلم أن أعظم وأكبر مترادفان فالوعيد على النسيان، يعني لأجل أن مدار هذه الشريعة على القرآن، فالنسيان هو كالسعي في الخلل بها. الوعيد على النسيان، قال لأن لأجل أن مدار هذه الشريعة القرآن، فنسيانه كالسعي في خيال بها. فإن قلت لسان لو أخذ به قلت المراد تركها عبدا إلى أن نفضي إلى النسيان. وقيل معنى أعظم من الذنوب الصغائر إن لم تكن عن استحقاق ولا تعظيم. وأكثر المفسرين على أنها في المشرك. نعم. أحسن الله عليكم. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع. يعني كما سبق يقول السيد على أنها في الشرك، كذلك تلك آية الأفاسيتا وكذلك لهم تنسى. والنسيان بمعنى ترك الإيمان، وإنما قال أتيها دون حفظها إشعارا لأنها كانت نعمة حسية أولها الله يشكر عليها، فأما نسيها إنما قال أوتيها قبل أوتها دون حفظ. قال والنسيان بمعنى ترك الإيمان، وإنما قال أوتيها دون حفظ إشعارا بأنها كانت لعبة جسيمة أولها الله يشكرها، فلما نسيها فقد كفرت بتلك النعمة. بهذا النظر إلى هذا المعنى كان أعظم جرما وإن لم يعد من الكبائر. قال ابن الإسلام في ترغيب وفي تنظيف المساجد ما يحصل في من القمامات القليلة أنها تتب في وجورهم وترض على نبيهم، وإذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير وعرض ما بأولى، ففي تنبيه بالأدنى على الأعلى. هذا كلام من كلام كان أكثر من كلام المفسرين. قال وذكرت به محمد إسماعيل البخاري فلم يعرفه ولم استغربه. قال محمد ولا أبو محمد، قال محمد لا أعرف المطلب بن عبد الله سماعا. طيب ما على كل حال الحديث ضعيف بعده. أحسن الله إليك. هل الأعمال تعرض الآن على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصاب أنها لا تعرض. الحديث اللي فيها أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم حسنة وسيئها، فاستبشروا بحسنها ويستغفروا سيئها، هذه ضعيف. هذا ضعيف يدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في الذين أحدثوا والذين غيروا وبدلوا والذين يردون على الحوض، قال فيردون على الحوض فيطردون، فأقول أمتي أو أصحابي وفضعي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بذلك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لما غير بعدي. فأقول إنك لا تدري، أدل عنه لا، لو كانت تعرض الأمر كان يدري، إنك لا تدري، فدل على أن هذا العيض ضعيف، تعرض حسنها وسيئها هذا ضعيف. نعم، من هذا الأشياء صلى. نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة. نعم، ما من سلم إلا رد الله حتى أرد عليه السلام. صلى الله عليكم. باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وقال غير عبد الوارث قال عمر وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح. طيب ايش قال عليه؟ قال رجاله ثقات إلا أن عبد الوارث قد خولف في رفعه، فقد رواه إسماعيل بن علية وبكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر من قوله، وستأتي روايتاهما بعده، وقد رجح المصنف وقفه على عمر. هنا قول يعني قال رسول لو كان تركنا هذا للنساء لكان خيرا لمنع الاختلاط والفتنة. قال ما لم يدخله ابن عمر حتى مات. قال عمر وهو أصح. أصح يعني وقفه على ابن عمر على عمر أو على عمر. ها نعم. قال نافع يدخل ابن عمر قال غبات يدخله عمر. ها نعم. طيب حديث بعده. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح. نعم أنا عمر هو اللي قال إيش؟ قال عمر وهو صح، يعني عمر هو القائل. نعم صلى الله عليه وسلم. هو قال لو تركنا هذا الباب. رجح قوله. أنه قال لو تركنا هذا الباب. ها؟ ها؟ وقوف على الدارقطني في علل. نعم. قال وقد جزم الدارقطني في علله بأن الصواب أنه من قول عمر. ما هو القول؟ قوله هو لو تركنا هذا الباب. ثم قال هنا في التخريج قال لكن خالفهم ابن قطان الفاسي في بيان الوهم فذهب إلى الحكم بصحته مرفوعا، لأن ما أعل به ليس بعلة، واحتج به ابن حزم في المحلى. من كلام من هذا؟ كلام محققين في المنذري، مختصر المنذري. شو المنذري؟ حسن الله عليك. هذا موجود عندك كلام الشارع. موجود عندكم؟ شوف الحديث اللي بعده، شوف اللي بعده. حسن الله عليكم. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عرضا لا إجابا، يعني لو تركنا هذا الباب هذا مرفوع لكن لا يصح مرفوعا. والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عرضا وعمر كان ينهى. قالوا تركنا هذا الباب الشارح يقول أي باب المسجد اللي إيش قال عليه الحديث الأخير؟ قال رجاله ثقات. لو تركنا هذا الباب أي باب المسجد الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا وأحسن لئلا تختلط النساء بالرجال في الدخول والخروج من المسجد. والحديث فيه دليل على أن النساء لا يختلطن في المساجد مع الرجال بل يعتزلن في جانب المسجد ويصلين هناك بالاقتداء مع الإمام. فكان عبد الله بن عمر أشد اتباعا للسنة فلم يدخل من الباب الذي جعل النساء حتى مات. والحديث اختلف على أيوب السختياني فجعل عبد الوارث مرفوعا من مسند بن عمر، وجعله إسماعيل موقوفا على عمر، وكذا بكر بن مضر عن أبي الحارث عن بكير عن نافع موقوفا على عمر رضي الله عنه. والأشبه أن يكون الحديث مرفوعا وموقوفا، يقول الشارع الأشبه أن يكون الحديث مرفوعا وموقوفا، وعبد الوارث ثقة تقبل زيارته على طريقة المتأخرين محدثين أن الزيادة مقبولة من الثقة، وأما القدامى الزيادة كل زيادة مستقلة لها حكم. نعم، ايش قال عندك؟ ايش قال عنك؟ جزم بوقف الدرقطني. ها؟ جزم بوقفه. ها؟ قال عندي، اقرا اللي عندك. احسن الله اليك. قال المحققون هنا، قال ونقله الحديث الاول هذا، قال ونقله عن ابي داود ايضا ابن عبد البر في التمهيد واقره على ذلك، ونحوه قول عبد الحق الاشبيلي في احكامه الوسطى، هذا يروى عن نافع قال عمر وهو اصح عندهم. قلت وقد جزم الدارقطني في علله بأن الصواب أنه من قول عمر، لكن خالفهم ابن قطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام فذهب إلى الحكم بصحته مرفوعا، لأن ما أعل به ليس بعلة، لأن ما أعل به ليس بعلة. واحتج به ابن حزم في المحلى مع أنه أورد بإثره الرواية الموقوفة على عمر فلم يعل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة، وجزم الذهبي كذلك في تاريخ الإسلام بتصحيحه. جزم الذهبي كذلك في تاريخ الإسلام بتصحيحه. في بتصحيحه. جزم في الذهبي في تاريخ الإسلام. في تاريخ الإسلام. نعم. طيب. لكن ترجيح الدارقطني. الدارقطني في العلل. يا هذا في الحالة. والحديث الأخير منقطع حسن الله عليك. حتى من قول عمر الصحابة في هذا قدوة. نعم، حتى موقف هذا عمر يعني في داعي أنه النساء ما تختلط بالرجال، حتى أن عمر قال رجع له الباب الخاص، دل على أن النساء تكون على حدة والرجال على حدة، وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء يصلين خلف الرجال، وقال للرجال لا ترفعوا رؤوسكم حتى تقوم النساء، لأنه كانت في ذلك الثياب قصيرة وليس عندهم ثياب سابقة. نعم، حتى لا يرفع، وليس هناك يعني حاجز بين الرجال وبين النساء إلا مسافة فقط. أحسن الله إليكم. قال العيني في شرحه ويفهم من هذا أن النساء إذا حضرنا للجماعة مع الرجال ينبغي أن لا يختلطنا بهن، لأن لا يختلطنا بهم، فإن كان ثمة باب مخصوص لهن يدخلن منه ويخرجن منه، وإلا يحترزن عن الاختلاط بهم ما أمكن. نعم، الحمد لله لها باب خاص. طيب. قال ابن رسلان في قوله أن يدخل من باب النساء، قال وكذا ينهى النساء أن يدخلن من باب الرجال، وإذا ميز الرجال عن النساء في الأبواب والطرق فبالأولى أن يميزن في مواضع الصلوات في المساجد ومصلى العيد وفي المطاف. إيش؟ وإذا ميز إيش؟ وإذا ميز الرجال عن النساء في الأبواب والطرق فبالأولى أن يميزن في مواضع الصلوات في المساجد ومصلى العيد وفي المطاف. ومصلى العيد وإيش؟ وفي المطاف. مطاف؟ نعم، يعني الطواف بالبيت. طيب الكعبة، هذا سابقا كان يمكن، كان على عهد بعض الخلفاء وكان على عهد النبي كانت النساء يطفن في حاشية المطاف، يعني كان الرجال يرون الكعبة والنساء من الحاشية، وكان العدد قليل، وأيضا وقيل النساء يطفن في الغالب في الليل وليس هناك أنوار في وقت الظلام. الآن تغيرت هذه الحالة، اشتد الزحام الآن، وعنده يعني من محارمه من الحج اختار الأوقات المناسبة التي لا يشتد فيها الزحام وقت الصلاة، فيؤذن وهي في وسط الرجال ثم يصف الناس ولا يستطيع الخروج. هذا خطأ، لا ينبغي له أن يأتي بها قرب الأذان، لكن يأتي بها مثلا في الضحى، في الضحى أو في الليل، في منتصف الليل، حتى لا يحصل يعني قرب الصلاة. هذا فيه يعني إذا قرب الصلاة صف الرجال وصعب على النساء الخروج. نعم، وإنما يكون في وقت، يختار الوقت المناسب في الضحى، وقت في الليل، لا يكون قريب من الفجر ولا يكون بعد الصلاة مباشرة، يختار الوقت المناسب. نعم. نعم. نعم. حسن، يتقوا الله ما استطاعهم، يفعل ما يستطيعه، لكن كونه يأتي وقت الصلاة هذا لا شك أنه أمر شديد. نعم. أحسن الله إليكم. بعض النساء تزاحم على لتقبيل الحجر الأسود. حجر كانت عليها، وقالت تزاحم من الرجال وانكرت عليها. نعم. الجهل. نعم. بعض النساء تأتي تطلب المال في بعض المساجد وتدخل المال. نعم. تطلب المال. نعم. تشحذ يعني. إيه. هذا أشد، أشد هذا، تسول تزاحم. نعم، وتجلس عند المكان اللي يلبس فيها النعال. هل إذا يعني تجلس إيش؟ عند المكان اللي يلبس فيه النعال. إيه. عند الباب. نعم. عند الأبواب. فهل إذا يعني شاف مكان مسلح، المكان يناسب هذا جلوسه. نعم، ولا ينبغي المرأة تجلس هكذا. نعم. باب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن تحلي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. هذه أخرجه مسلم والنسائي، وأخرجه ابن ماجه عن حميد وحده، فيها أنه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي يعني والله صلي وسلم على عبدك محمد. أحسن الله إليكم. بعضها قال في بعض الحديث ذكر الصلاة ولم يذكر السلام، هنا ذكر التسليم دخول، والخروج يقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. الدخول يناسبها الرحمة لأنه أتى لأداء العبادة، والخروج أسأل الله من فضله لأنه ذهب لي كما قال الله تعالى في ضغط الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذهبنا. وجاء أيضا في الحديث الآخر أنه يستعيذ بالله من الشيطان، لكن هنا الحديث اقتصر قال فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكر الصلاة. وسلم يقول اللهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. اشكال عنه قال حديث صحيح وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمد دراوردي، وقد توبع وأخرجه مسلم، ورواية مسلم دون قوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي في سننه لفظ التسليم فيه محفوظ. وقال البيهقي في سننه لفظ التسليم فيه محفوظ. تسليم فقط والصلاة ما ذكر هنا. أحسن في غير الحديث قوله إذا دخل أحدكم مسجد، يعني إذا أراد دخوله عند وصول بابه، وليس المراد بعد الدخول، مثل إذا دخل أحدكم خلا فليقول اللهم أعوذ من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد الدخول يقول الله بسم الله اللهم أعوذ من الخبث والخبائث قبل الدخول، وعند المسجد كذلك يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. مساء أكثر مساجد يكون فيها بابين داخلي وخارجي. أي. الأخير يعني يأخذ من المسجد. ومكان باب داخل المسجد هذا تابع المسجد. نعم. أحسن إليكم. قال ابن رسلان في قوله فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد الصلاة عليه، كما قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. أي بعد الصلاة عليه اسمه. قال ورواية ابن السني عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. أيه صحيح. هنا ما ذكر التسليم فقط، يعني بعده بعد ضعفه الألباني. نعم. الرواية الأخيرة هذه ضعفها الألباني. الموطن الثامن يقول من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقال المقيم رحمه الله في جلاء الأفهام الموطن الثامن مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه، لما رأى ابن خزيمة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتري أبا برحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. في المسند والترمذي وابن ماجه عن فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم، اللهم اغفر لي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، انتهى كلامه. قوله ثم ليقل يا اللهم افتي أبا برحمتك ورحمه وجنته، فيناسب ذكر الرحمة. وإذا خرج اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل، كما قال تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي حميد النحوي. نعم، ذكرتم أحسن الله إليكم في شرح مسلم قلتم وكذلك أيضا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. طيب الله عليكم. التسمية التسمية يعني لأنها وردت في مواضع متعددة، كل شيء يبدأ في بسم الله، كل شيء يبدأ في بسم الله فهو أبتر. نعم يعني وردت في العموم، يعني لو عموم الدخول، دخول المسجد وغيره يسمي، يعني يسمي ويجمع بين الروايات يكون هذا الأكمل. نعم تأخذ من عدة حديث، يعني بعضها يسلم على النبي، بعضها يقول بسم الله، بعضها يقول الله افتري بفضلك، بعضها اللهم اجرني من الشيطان واعذني من الشيطان عند الخروج، من عدد من الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. تخريجه قال إسناده جيد من أجل إسماعيل بن بشر كما قال النووي في الأذكار. الشيخ المؤلف. نعم. وباقي رجاله ثقات. نعم، في هنا قال أقط يعني قال عقبة، قال عقبة لحيوة أقط؟ قلت نعم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. من هذا الحديث أنه يقول عند الدخول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم على السعادة، اللهم افتلي أبواب رحمتك. وقبل يقول بسم الله، لأن البسمة واردة في كل دخول، يقول بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتري أبواب رحمتك. وعند الخروج يقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم والسلطان من الشيطان الرجيم، أو قل اللهم أجرني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أسألك من فضلك. نعم. أحسن إليكم. قال ابن رسلان وقد يؤخذ منه أن الشيطان يدخل المسجد ولكن تكون وسوسته أضعف من الوسوسة خارجه. نعم، هذا ورد في الحديث أنه إذا سمع الإذان ولا وله ضراط ثم يرجع يوسوس بين المرء وقلبه. شك مسجد يوسوس على المصلي، كيف يصلون المصلي الرجال يصلون في المساجد ويوسوس. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو فرجات للشيطان. كذلك. نعم. وفي قوله حسن قال والظاهر أن قوله حفظ مني لا يختص بشيطان واحد بل يحفظ من جميع الشياطين، فإن الألف واللام في قوله من الشيطان للجنس فتعم كل شيطان. حفظ مني سائر اليوم. وبوجهه أي ذاته. لا تأويل، تأويل هذا. علق عليه بإثبات الوجه لله عز وجل كما نزل بعظمته. علق عليه عندي أحسن. ها؟ علق عليه عندي للمحقق. إثبات الوجه لله كما نزل بعظمته هذا على مذهب الأشاعرة والمعتزلة ينكرون صفة الوجه لله عز وجل، هذا باطل. بإثبات الوجه والذات جميعا. أحسن عليكم. قال عندي في الحاشية: وهذا تأويل يخالف منهج السلف الصالح. نعم، لا شك أن الذات أحيانا يعبر عنها بالوجه، ولكن الأصل في إطلاق كلمة الوجه أنها تطلق على الصفة الذاتية لله تبارك وتعالى، وهو وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين. وهذا الموضع فرق فيه بين الذات التي عبر عنها بقوله أعوذ بالله، وبين الوجه الذي عبر عنه بقوله وبوجهه. والأصل في الواو أنها تفيد المغايرة، والله أعلم. طيب، نقول فيه إثبات الوجه والذات جميعا. قل يعني هنا قال: اللهم احفظني من وسوستي وإغوائي وخطواتي وخطراتي وتسويله وإضلاله، فإنه السبب في الضلالة وبعث الغواء والجهالة. الله أكبر، الله أكبر، الله كريم وسلطان قديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال من؟ قال: الشيطان. حفظ مني سائر اليوم. يعني قال: اللهم اجعلني من وسوسته وخطواته وإضلاله، فإنه السبب في الضلالة والبعث، لأنه السبب في الضلالة الشيطان والبعث الغواء والجهالة، وإلا ففي الحقيقة أن الله هو الهادي المضل. يقول أقط، يعني الهمزة للاستفهام، قط بمعنى حسب، قط يعني حسب فقط، يعني قال عقبة بلغك عني هذا القدر من الحديث حسب؟ قلت نعم. نعم. ها؟ ايش فيهم؟ نعم. بعضهم عقيدة الأشاعرة، نعم. عند في الشاعر كثيرا. بعضهم أشاعرة، بعضهم أشد من الأشاعرة. بعضهم معتزلة، بعضهم جهمية. بعضهم التحقيق في العقيدة صعب. ما. هي علماء الحديث، علماء الحديث أكثرهم يعني عندهم خلل في العقيدة. نعم، شاعرة معتزلة. ما يسمى إلا سبع صفات، بعضهم يكرر الصفات كلها. يعني ما درسوا ما العقيدة، ما وفقوا لمن يشيهم على عقيدة السنة والجماعة، حتى في القرآن يؤولون، حتى في القرآن يؤولون الصفات. هو هذه العبارة نقلها عن ابن أسلان أحسن. نعم، هذه العبارة نقلها عن ابن أسلان، قوله وبوجهه أي ذاته. رجل أسلان عن أسلان أخطأت شو الآن الشراح الآن بعض الشراح أخطأوا الآن الآن أنكروا الوجه، قالوا الوجه فسروا بالذات، قسم ذا إنكار الوجه. الله تعالى أثبت لنفسه الوجه، ويبقى وجه ربك، يتجد تفسير الجلالين قال وجهه أي ذاته، أصل إنكار الوجه. الله أثبت لنفسه، قلت أقول أنتم أعلم أم الله، أثبته لنفسه. كيف تنفو شيء أثبته الله لنفسه؟ قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن حجر إن أريد أن حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر أو من إبليس اللعين فقط، بقي الحفظ على عمومه. يقول إن أريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر أو من إبليس اللعين فقط، بقي الحفظ على عمومه وما يقع منه من إغواء جنوده. وإنما ذكرت ذلك لأننا نرى ونعلم من يقول ذلك ويقع في كثير من الذنوب، فتعين حمل الحديث على ما ذكرته وإن لم أره. كل كلام حمل الحجر هنا يريد حفظه من جنس الشياطين تعين حمله على حفظه من كل شيء مخصوص كأكبر الكبائر. وش وجه التعين هنا؟ أو من إبليس اللعين فقط، ويبقى الحفظ على عمومه. من الناس من يقول ويقع في الذنوب، يعني ما ينفع. نعم، يقول إن من الناس من يقول هذا الذكر ويقع في الذنوب، فتعين حمله على هذا في نظره، تعين حمله على أكبر الكبائر أو من إبليس اللعين فقط. يقول ما رأيت هذا لأحد، وفيه أن الظاهر أن لام الشيطان للعهد والمراد قرينه الموكل على إغوائه، وأن القائل فكر فيما ذكر من الذكر يحفظ منه في الجملة ذلك الوقت عن بعض المعاصي وتعينه عند الله تعالى، وفيه يرتفع وصل الإشكال، والله أعلم بالحال. خاصة بقرينه معنا في وفي نظر هذا الحمل. نعم، يقول السلام في كلام هذا أحسن عليكم. هذا الكلام هذا الكلام الظاهر من كلام ابن حجر الهيتمي، لأن ابن علان في الفتحات الربانية نسبه إلى ابن حجر الهيتمي. طيب، في أحد تعقبه؟ ما تعقبه، ما في زيادة عند ابن رسلان. ما في زيادة عند ابن رسلان أحسن عليكم. تخصيص الحفظ ب بأكبر الكبائر أو من إبليس خاصة؟ يقول ما رأيت ذلك لأحد. يقول لأن نرى ونعلم ما يقع ذلك ويقع في كثير من الذنوب. فتعين الحديث على ما ذكرته، وإلا مرة والناس يقعون في الذنوب والمعاصي، فينبغي أن يحمل على إيش؟ على أكبر الكبائر أو من إبليس خاصة. وقوله الشيطان حفظه الشيطان، يقول تخصصه بالقرين، هذا كذلك يحتاج إلى التخصيص إلى دليل. نعم، وسبق كلام ابن رسلان أحسن الله، سبق كلام ابن رسلان أنه قال لا يختص بشيطان واحد بل يحفظ من جميع الشياطين، فإن الألف واللام في قوله من الشيطان للجنس فتعم كل شيطان. هذا كلام جيد. هذا ابن رسلان قال إيش؟ قال والظاهر أن قوله حفظ مني لا يختص بشيطان واحد بل يحفظ من جميع الشياطين، فإن الألف واللام في قوله من الشيطان للجنس فتعم كل شيطان. وما هذا قول سألوا أن حمل اللام للعهد، وفيه هذه هذا لم كلم الشارع ما نسب إلى حاجة. نعم، ها جاء في حديث الخروج من المنزل أنه قال خديت نعم وترحى الشيطان، ويقول الشيطان للشيطان الآخر كيف بك برجل قد هدي وكفي ووقي. هذا يدل أن في أكثر من يعني شيطان يحفظ منه. نعم صحيح، كل الشيطان يقول الشيطان كيف بك بإنسان قد كفي وحفظ، يعني من يومك يوعن الشيطان يخاطب نفسه يقول هم محفوظ من يومك. يعني هذا يؤيد يعني كلام رسالة جيد، يعيد الكلام ينافي ما نقل الشارح منه خاصة اللام للعهد الشيطان، وقال اللام للشيطان المراد بالشيطان القرين، يقول فس يحفظ وغيره ما يحفظ منه. هذا كلام رسان قاعدك. قال والظاهر أن قوله حفظ مني لا يختص بشيطان واحد بل يحفظ من جميع الشياطين، فإن الألف واللام في قوله من الشيطان للجنس فتعم كل شيطان. وهذا قال لا يحفظ من الشيطان واحد وهو القرين فقط. انسب هذا الجنس عام. نعم، قال والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه. هذا من السهار فوري أحسن في بذل المجهود شغل. قال والمراد منه قرينه الموكل على، قال الظاهر أن، وفيه أن نقل كلام ابن حجر السابق أحسن الهيتمي، قال وفيه أن الظاهر أن لام الشيطان للعهد والمراد منه قرينه الموكل على إغوائه، وأن القائل ببركة ما ذكر من الذكر يحفظ منه في الجملة في ذلك الوقت عن بعض المعاصي وتعيينه عند الله تعالى. نص هذا نقل عن هذا نص عبارة بنصه يتعين عند الله تعالى، قال وبه يرتفع أصل الإشكال. نص نقل هذا نقل محض. نعم أحسن الله عليكم. باب الصلاة عند دخول المسجد. باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد. نعم، قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه عن عمرو بن سليم الزرقي. نعم، عن أبي قتادة. نعم، عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. والمراد بالسجدتين ركعتين، الركعة تسمى سجدة، سجدتين ركعتين. الحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي هو حديث صحيح، وفي أنها تأكيد تحية والسلام تسمى تحية المسجد، صلي سجدتين ركعتين تحية المسجد، وهي مستحبة عند جمهور العلماء ووجبها الظاهرية. الظاهرية يرون وجوبها ويؤكد استحبابها وأنها متأكدة. حديث سويك الغطفاني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب صليت؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. إذا كان النبي أمره أن يأتي بهما وهو يخطب الجمعة من باب أولى إذا لم يكن كذلك، وهذا يقوي مذهب الظاهرية. والجمهور على أن مستحب، لأن الله ما أوجب إلا الصلوات الخمس، خمس صلوات من الليل والليلة، وليست منها تحية المسجد، قالوا فهم في مستحبة. أحسن عليكم. قالوا نعم. ها؟ نعم، أوقات النهي في خلاف العلماء، جمهور العلماء على أنه لا تفعل أوقات النهي، وقال جمع من أهل العلم تفعل ذوات الأسباب التي لها سبب، مثل تحية المسجد لها سبب بدخل سنة الوضوء، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، هذه لها أسباب، سجدة التلاوة. وأما كونه جالس يصلي وقوم يصلي هذا ممنوع، هذا عند المحققين ولا عليه العمل. وجمهور العلماء يمنعون من هذا كله، يقول ما فيه، حديث النهي أصح وأكثر، حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا حديث النهي أصح وأكثر. ما يتعلق بالأوقات المضيقة؟ نعم، آخر مثلا خمس دقائق من نعم، أنا أقول أنها الأوقات الضيقة لا يصلى فيها، في حديث عقد العامل ثلاث ساعات لها رسول الله نصلي فيها ونقبر فينا موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع عشر دقائق خمس دقائق، وحين تتضيف الغروب قبل غروب الشمس، وحين يقوم قائم الظهر قبل الظهر. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعن دفن الموتى، ما في صلاة ولا دفن الموتى، هذا وقت ضيق، وإنما يقف أو يجلس. وأما بعد ذلك تفعل ذوات الأسباب بعد العصر وقت الطويل بعد الفجر، وفق الله جميع طاعته بعد الصلاة إن شاء الله.